ما حكم المدائح النبوية مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله كصدر للقصيدة، ومدائح أخرى كوصف للرسول صلى الله عليه وسلم، ومدائح تشجيع للحج، وأخرى كوصايا يتعظ بها أو مثل ذلك، ولو كانت لا تجوز فما رأيكم فيما يفعله الناس جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده وخيره رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بعد. فأهم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به حسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على أن يعمل العمل الذي يحبه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله جل وعلا يجازي من اعتنى بالصلاة على رسوله بمضاعفة الحسنات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولم يقل الله جل وعلا من، ولم يقل رسول الله إنما مدحني وكرم مدائحي أعطاه الله كذا وأعطاه الله كذا. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع المديح، فمدحه حسان، ومدحه كعب بن مالك، ومدحه عبد الله بن رواحة، ومدحه كعب بن زهير وغيرهم، فدل على جواز ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أفضل ما يقوله المرء بلسانه أن يكثر من الصلاة عليه، وأما بعمله فبأن يحسن متابعة رسول الله. وينبغي المسلم أن يحرص ألا يشغل نفسه بكثرة صناعة الأشعار في المدائح، وإذا كان عنده وقت فليتأمل معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفكر كيف العمل على إعزاز الوحيين ورفع شأنهما وإعادة الناس إلى التحاكم إليهما، لأن في ذلك سعادة الدنيا والفوز الرقي فيها، وفيه سعادة الآخرة وقرة العين ولذة العيش والخلود الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض. كما أن الانشغال بقصائد عن حج أو غيره ينبغي أن يصرف المرء همته ووقته لما ينفعه أكثر، إما بزيادة التحصيل العلمي أو بالكسب والإنفاق منه في وجوه البر. ولا يحسن بالمسلم أن يجعل وقته مشغولا بإنشاد المدائح وصناعتها، ولو أن صناعة المدائح النبوية من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها لأولاها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عنايتهم، وفيهم الشعراء القادرون على المديح. حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رثاء بالنبي بعد موته ولم يقل مدائح، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غيره فيهم الشعراء كما أثرت، ولا يحفظ أن أحد منهم أنشد وصنع قصائد المديح لنبي الله عليه الصلاة والسلام بعد موته، وهم بدون شك أكثر حبا لرسول الله ممن جاء بعدهم، وأعرف بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، وهم أيضا أتقى لله ممن جاء بعدهم، فإن الله اختار لرسوله نخبة من البشر. هم كما قال أحدهم ليس فيهم حسالة، وإنما كانت الحسالة في من بعدهم في غيرهم، أما هم فكانوا لباب وخلاصة بشر ونخبة أمة اختارها الله جل وعلا لتكون عن يمين رسوله وشماله وخلفه وبين يديه، ويحملون بعده دعوته وينشرون شريعته، وقد فعلوا، فلا يدركه مدرك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وكافة من يعاديهم وأخزى من يسنعهم وأراه في نفسه المثلات، وهدى الله ضال المسلمين في كل مكان، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.